ولما كانت الحلقة 60 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ريحان لما رجع من بلاد الجان إلى صيدان وانطلق إلى الخان ومعه بقية الفرسان ووراءهم أهل صيدان، فكشف أمامهم حقيقة المنجم ذلك الجاسوس المجرم، وقطع رأس هذا الكاهون اللعين وأرسله إلى أم الكواهين. أما الخان الذي خان فقد قرر أن يحاكمه لينشر على الشعب جرائمه، وحتى يأخذ العدل مجراه قبل أن يؤخذ بما جنت يداه. وعلى هذا الأساس أمر الحراس فأخذوه إلى جب العذاب إلى أن تحين ساعة الحساب. وبادر ريحان فأخرج أمه من سجن الخان وأنزلها في قصر الخان. وبعد هذا الإجهاد أحس بأنه في حاجة إلى الانفراد، فخلى بنفسه وجعل يفكر في يومه وأمسه، ويستعرض كل ما دار ويتأمل تصاريف الأقدار. يا سلام، أيام مين كان يصدق إن ده كله يتحقق؟ خلصنا من الخان ولسه جبل البرتقال. ريحان، جبل البرتقال، جبل البرتقال، مفيش حد هزمنا غير الخان. الله، حد بينادي ولا أنا بيتهيالي؟ مش واخد بالي، الواحد تعبان تعبان. الله، ده صحيح، مش بيتهيألي، ده في حد بيندهلي. مين مين هو؟ انتي اخويا؟ اختي؟ يا حبيبي. يا حبيبتي، لكن انتي ايه اللي جابك دلوقتي؟ اللي جابني قلبي ووالدي. يا حبيبتي، ايه اللي انتوا عملتوه مع كهون؟ كهون كلعون ملعون. بعد ما كشفت وبينت حقيقته، سقيته من الكاس اللي كان بيسقيها للفلاحين، وبعدت راسه لام الكواهين. انت عارف انتوا اثرتوا عليكم مين؟ لكن انت عرفتي منين؟ انت ناسي الفارس سنجاب؟ اللي متنكر في صورة كهين وعامل نفسه واحد من الكواهين. ساعة راس القتيل ما وصلت لهم كان هو موجود عندهم. يوصف لك اللي عملوه الكواهين وامه الكواهين. ازاي؟ اعلنوا الحداد ولبسوا السواد وكشفوا دماغتهم وفردوا شعورهم ونزلوا الشارع حافيين وعملوا مواكب حزن وانين. ما انت ما تعرفش كهون ده يبقى عندهم مين. على كل حال احنا مش معتدين. انت عارف عملوا ايه الملعين؟ عملوا ايه؟ خدوا راس القتيل اللي بعتوه وصبروه، وللملك دونار ارسلوه. يعملوا اللي يعملوه. ما انت ما تعرفش الملك دونار المارد الجبار. وماله ومالنا بس الملك دونار؟ احنا هنا في بلادنا، ماله هو ومالنا؟ ده كلامك وكلامنا. هي دي مش الحقيقة؟ الحقيقة، الحقيقة انهم عايزين ياكلوكوا بأي طريقة. النهاردة بعد ما حصل اللي حصل وبعد راس كهون ما وصل لهم، مش بعيد ان الملك دونار يعملها حجة ويشعلها نار والعالم يتعرض للدمار. يعني نسيب؟ لا ارجوك ما تقطعنيش من فضلك، اما اقول لك كل اللي عندي وبقول اللي عندك. نعم. بقول ان سلطان الجن الازرق اذا تدخل حيضطر سلطان الجن الاحمر يتدخل. الملك اكبر والمسألة تتطور والحكاية تكبر، وانت عارف ان الكواهين شوية مغامرين ما يهمهمش ان كانت تخرب ولا تعمر. احنا حنعلمهم ازاي يحترموا حقوق غيرهم. ابويا خايف عليك منهم، وانا كمان، انا خايف عليك يا ريحان. نسيب لهم بقى جبل البرتقان ونسيبهم يطردوا بقية السكان. ما قالش كده ملك الجان. الحكاية إن سنجاب لما رجع عندنا وجاب لنا الأخبار اللي حصلت هنا وهنا، أبويا خاف أحسن أنت تتهور. أتهور؟ والمسألة تتطور وتبقى مبرر في إيد الملك دونار، وتقوم الحرب الكبيرة ويشعلها نار ويتعرض العالم للخراب والدمار. ولذلك كتب لك رسالة يشرح لك فيها الحالة. ومعاك الرسالة؟ والدي كان مكلف سنجاب يوصلها لك، وانا اللي ترجيته اني اجيبها لك. وفين الرسالة دي؟ اهي. ريحان، ريحان. ما تخافيش، ده كنعان. يا سيد ريحان تعالى يا كنعان. الناس مجتمعين عشان الخان والمحكمة الله. انت هنا يا اميرة؟ دي جايبة لنا رسالة خطيرة. خير؟ إن شاء الله خير. نعم، دي رسالة من أبويا بعتني بيها لأخويا. إذا كانت خصوصية أنسحب أنا واسيبكوا شوية. لا لا لا استنى. هو في سر بالنسبة لك يا كنعان؟ تشكر يا سيد ريحان. وريني الرسالة دي يا ريحانة، نعرف بيقول إيه مولانا. شوفوا بيقول إيه. نعم. ولدي ريحان، لك الحب والأمان، اعلم يا ولدي ان النصر من عنده، وان كل شيء بإرادته، واذا كان ربنا خلصكم الخان والخاينين فاذكروا ان الملك دونار اللعين لا يرضى بهزيمة الكواهين، فالحذر ثم الحذر لانكم على خطر، واعلموا ان الملك دونار حيقف جنب الكواهين الكفار، واحنا كمان حنقف جنبكم، حنكون في صفكم، لكن مش ممكن ننزل الميدان ولا نظهر حتى ولا نبان، حتى لا نعطي الفرصة لتدخل الملك دونار، وحتى لا يقع فيها الكبار وتشتعل النار ويتعرض العالم للدمار. واعلم ان انا بكتب لك عشان تعرف حدك، وحتى لا تتورط او تغلط، فاعتمد على نفسك، وقبل ما تخطي خطوة بص تحت رجلك وحكم عقلك، وربنا يساعدك. والدك الملك اكبر سلطان الجن الاحمر. جوابك ايه؟ انا بفكر فيه، لكن روح اشكريه وبالنيابة عني احييه، وقوليله ربيبك وابنك هيكون عند حسن ظنك. الكلام اللي قاله ملك الجان قالهن ريحان من زمان. انت كنت جاي لايه يا كنعان؟ الناس مجتمعين عشان محاكمة الخان. هتحاكموه النهاردة يا كنعان؟ والمحكمة بتستنى ريحان. طب انا هنصرف الان، خد بالك من الرسالة يا ريحان. ربنا هو المستعان. ايه الدنيا جرى فيها؟ ايه اتشقلب كيانها ليه؟ ما هو ده زمن الفلاحين يا ام الكواهين، النهارده هما اللي بيحكموا صيدان. كان له حق الخان يخاف من ريحان. كله يهون إلا إنهم يقتلوا كاهون. النهاردة كان وبكرة هيكون. أنا هدفعهم تمن دم كاهون. ما يكفنيش جبل البرتقان ولا صيدان واللي في صيدان. كاهون كاهون. ايه ده؟ مين؟ أنا كاهين. كاهين؟ كاهين؟ لحق يرجع من عند الملك دونار؟ ما هو جبار من نار. كاهين؟ عملت ايه يا كاهين؟ كل اللي قلتيلي عليه يا أم الكواهين. قابلت الملك دونار؟ أنا تركت الديار ورحت للملك دونار. وقلت له ايه؟ قدمت راس كاهون إليه ووضعته بين إيديه وقعدت أبكي عليه. وهو عمل ايه؟ ساعة ما شاف راس كاهون الملك دونار وسمع اللي حصل ودار هاج وصار وطلع من عينه شرار نار، وبالعجل جاب الشياطين والأتباع وعمل اجتماع. حكمه لو انه شيطان لكن بيخاف من ملك الجان. الملك أكبر؟ سلطان الجن الأحمر، وعشان كده مرضيش الملك دونار يحضر. ويحصل ايه لو يحضر؟ الملك أكبر آخر يحضر الحكاية تكبر. عشان كده مش عايز يظهر. بعدين ده يتهور وده يتهور والموقف يتدهور. ان شاء الله تخرب ما تعمر. المهم انتهوا على ايه؟ الملك دونار يملك سر من الاسرار. سر ايه؟ مرضيش يقول لي عليه. يا خيبتك يا خيبتك. ما عرفتش تكمل رسالتك. ما انتوا ما تعرفوش اللي قالهولي. كل ما جت تكلم تسألوني. طيب قول. واتقطعوني. اتكلم على طول. بعد ما انتهى الاجتماع وانصرف الشياطين والأتباع، بعت الملك دونار جابني وكلمني وقال لي السر ده ما سلموش لأي حد من الكواهين إلا لأم الكواهين. يعني عايزني أروح له؟ ما هو قال له. وما قلت ليش من الأول ليه؟ أنا مستنية إيه؟ استني يا أم الكواهين. أنا رايحة له على هناك. يا أهل صيدان، النهاردة يوم الحساب، يوم الحساب عظيم. يا أهل صيدان، يا أهل صيدان، احنا يا شعب صيدان شعب عظيم، ولازم يكون موقفنا كريم. يا كنعان، فين الخان؟ خفنا نجيبه من السجن، الناس تقوم عليه. ليه؟ ليه؟ امال احنا بنحاكمه عشان ايه؟ 10 يجيبوه و10 يحموه. امرك يا سيد ريحان. يا سجان، الخان، الخان يا سجان، الخان، الخان. وانطلق كنعان ومعه كوكبة من الفرسان، فذهبوا إلى السجان وأحضروا الخان. وبرز المجرم أمام الشعب في يوم صعب. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.